يقول هل هناك إسبال في كم اليد؟ كل شيء يعني تجاوز حده لا يجوز. هو الوارد الإسبال في الإزار، ولكن إذا بلغ الرداء مسألة درجة التعثر وأنه يعني قد يغطي يديك يخشى أن يكون ذلك من المخالفة أيضا. ولذلك لو أدخلت يدك في الكم وكبرت فقد خالفت، وهذا من اشتمال الصماء كما هو معروف. نعم.